شرح متن تحفة الأطفال لصاحبه الشيخ سليمان الجمزوري. مقدمة المتن. يقول رادي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. والمقصود برادي رحمة الغفور أي مؤمل إحسان ربه، فهو الله كثير المغفرة. وقوله دوما أي أن الله هو الغفور على الدوام في الدنيا والآخرة، فهو الغفور دائما وأبدا. وأما قوله سليمان هو الجمزوري هو تعريف للمؤلف، هو سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري الشهير بالأفندي. والجمزوري نسبة إلى جمزور، وقيل هي بلد أبي الناظم. أما قوله الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. والحمد هو الثناء على الله تعالى بما هو أهل له، فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. ومصليا أي طالبا من الله تباركت أسماؤه أن ينزل رحماته المقرونة بالتعظيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المحمود في السماء والأرض، أي يحمده أهل السماء وأهل الأرض. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الله والملائكة فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآله هم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي وآله ومن تبعهما، أي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآله ما شمل من الصحابة رضي الله عنهم ومن تلا، أي كل من تبع النبي وأصحابه. ثم يقول وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، أي وبعد ما تقدم من حمد الله سبحانه والثناء عليه، ثم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هذا النظم أي هذا المنظوم جمعه المؤلف رحمه الله تعالى للمريد أي لطالب العلم وهو القارئ المبتدئ. وقوله في النون والتنوين والمدود يقصد بذلك أن هذا النظم في أحكام النون والتنوين وما بهما من أحكام شاملة لهما، من أحكام النون والتنوين من إظهار وإدغام بأقسامه، وكذلك الإقلاب، وكذلك الإخفاء، ثم أحكام المدود. لكن النظم ليس قاصرا على هذه الأحكام وفقط، بل شمل كذلك أحكام الغنة وأحكام الميم وأحكام اللامات، وكذلك آخرها، وكذلك في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. أما قوله سميته بتحفة الأطفال عن شيخي نلميه ذي الكمال، أي سميت هذا النظم بتحفة الأطفال، والمراد بهم الذين لم يبلغوا درجة الكمال في هذا العلم وإن كانوا بالغين، وذلك منقول عن الإمام العالم الشيخ نور الدين علي بن عمر بن حمد بن عمر بن ناجي بن قيس الميهي رحمه الله ونفعنا الله بعلمه. والمقصود بالكمال هنا أي الكمال الخاص بالمخلوقين ليس كمال الصفات ولا صفات الكمال، فهي خاصة بالخالق سبحانه وتعالى، لكنه يقصد بكمال الرجل في هذا الفن وفي هذا العلم رحمهم الله جميعا. أما قوله رحمه الله أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، وأرجو أي آمل وأتمنى أن ينفع الله تعالى بهذا النظم وهو تحفة الأطفال. والطلاب، والطالب يشمل المبتدئ والمنتهي والمتوسط، وهو المريد لطلب العلم كما تقدم. وفي الحقيقة أن كل من القارئ والمقرئ والمبتدئ والمنتهي والمتوسط الكل شريك في الخير، والكل طالب للعلم، فلا ينتهي طلب العلم حتى الممات. والأجر والقبول والثواب أعني قبول الله تبارك وتعالى وثوابه في الآخرة.